ده طول النهار والليل عمال يلف في الشوارع ويرجع زي العصفور اللي جناحه مكسور، لا له نفس للأكل ولا للشرب. يا دكتور كريم، بابا ما يستاهلش منك كل ده. أنا اللي بقول الكلام ده. يدفع ال 500 جنيه أولا وبعدين يتعمل له إذن دخول للمستشفى. مش مشكلتي إن عنده نزيف. إحنا مجرد أرقام، أصفار، ملناش لا لون ولا ريحة. أنا زي السمك. والشغل كان بحر الكبير، لو خرجت منه أموت. 40 سنة ماشي زي السيف، لا يوم كليت ولا يوم مليت. صرخ على قد ما تصرخ، لكن اللي لازم تعرفه إنك وصلت للمحطة الأخيرة. المحطة الأخيرة، المحطة الأخيرة، تأليف مجد الجلاد، إخراج رمزي مجاهد. شهلي شوية يا فايزة، أبوكي زمانه جاي. خلاص أهو يا ماما، الأكل على النار. أيوة حاضر، جاية. اهلا اهلا يا ابو كارم، حمد لله على السلامه. دقيقه واحده والغدا يجهز. يا خبر، هو ماله داخل على اوضته كده؟ الله، مش عوايده لما اشوف ماله. مالك يا ابو كارم؟ خد يا فكريه اقري. يا خبر، وصلت لسن المعاش يا ام الدكتور. العمر الطويل ليك يا سعاوه. خلاص يا فكرية، الحصان خرج من السبق. أنا مش طايق الراجل الدرويش ده يا عبد التواب. ده راجل طيب ومبروك، ما تاخدش بالك منه. قولي، ناوي تعمل إيه يا بطل بعد ما خرجت على المعاش؟ هعمل إيه يا عبد التواب؟ أول حاجة عملتها جيت لك على القهوة. خير ما عملت، هو حد مننا يقدر يعمل أكتر من كده؟ اليانسوني أهلالي الأستاذ عوض. لا، مش عاوز ينسون. ده مفيد للصحة وخصوصا للي في سننا. انا صحتي لسه زي ما هي يا عبد التواب. هات لي سحلب يا هلالي. وهات لنا طاوله يا هلالي. ما انت عارف ماليش في لعبها. تتعلم يا حضره الناظر الطاوله، انا كنت زيك كده في الاول. بعد ما شاب يا عبد التواب، اه حاجه نضيع فيها الايام اللي باقيه لنا من عمرنا. على العموم انا هعلمك، ودلوقتي تقدر تبدأ الدرس الأول. عن إذنك يا عبد التواب. الله، على فين يا عوض؟ مالكش دعوة بيا، سيبني. أسيبك تروح على فين بس؟ ارضى بنصيبك وقعد. اقعد يا عوض، اقعد اقعد بس. خد الشاي، خد، دي سنة الحياة. ما احنا وصلنا لآخر السكة، السكة اللي ما بعدها السكة. لا يا عبد التواب، أنا مش ممكن أقعد أستنى الموت لحد ما يجيني وأنا قاعد على الكرسي. الموت، الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في الكون. استناه انت، انما انا لا. دنيا محطات، اللي تيجي محطته ينزل. انزل. مش نازل، مش نازل يا عبد التواب. الفقرة الأخيرة في برنامج الترك الليلة، أيها السادة، الخيول العربية الأصيلة باستعراض رائع. 30 جنيه آخر كلام. قلت إيه؟ أنا كنت شاريه ب600 جنيه. كنت؟ أيوة كنت، ياما كان حضرته بصحة زي الحديد ويقدر يجر الحنطور، إنما النهاردة خلاص ده ما فيهوش 50 كيلو لحمة، يدوب يفطر بيه أسد واحد. طب 50 جنيه ولا مليم زيادة؟ أنا مش فضيلك يا أخ، الأسود لسه خارجة من عرض الليلة، جعانة وعايزة عشية. طيب 40 جنيه يفتح الله. قلتلك ما يساويش أكتر من كده. لا يساوي أكتر من كده، أنت اللي ما بتعرفش تقدر. قدامك يا حضرت قدره بمعرفتك واشتري انت. جرى ايه؟ جرى ايه يا فندي؟ هو انا طلبتك محامي؟ ما كنت ماشي في حال سبيلك، ايه اللي وقفك؟ ولا انت كمان بتعرف تقدر؟ خدت لحم وجاي ترميها عظم للاسود؟ حاجه عجيبه والله. وانت مالك يا فندي؟ مالي ازاي؟ ده مالي ونص. تكونش من بتوع جمعية الرفق بالحيوان والإنسان كمان؟ اللهم طولك يا روح، حتى طلعت للنور يعني بعد ما اتفرجت على السيرك وانبسط خارج تعكمن عليا. يا بني آدم افهم، الحصان ده مش كان فيه عشرة بينك وبينه؟ أيوه 15 سنة. والعشرة ما تهنش إلا على ابن الحرام، وانت باين عليك ابن الحلال. سيب الحصان يقضي بقيه ايامه في هدوء. ده ما عادش فيه صحه يعني، لا منه ولا كفايه شره. انت اللي لا منك ولا كفايه شره. لا ده انت باين عليك شرب حاجه عن اسمك. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى دي اخره المعروف. يا ما لسه حاسمع واشوف. مساء الخير يا ماما. ابوك لسه ما رجعش يا دكتور كارم؟ طب يا ماما هيروح فين بس؟ اكيد هيكون في القهوه. ما انت عارف ابوك طول عمره ما بيحبش قعده القهوه، ما تنزل تشوفه يا ابني. هو هيتوه يا ماما، تلاقيه راح هنا ولا هنا. ده بقاله شهر من يوم ما طلع على المعاش وهو على الحال ده. ابوك تعبان يا كارم. بكره يتعود يا ماما عن اذنك، انا اصلا راجع من المستشفى تعبان وجعان نوم. ما تقلقيش قومي نامي، زمانه جاي. انا مش زي يا ابني. ماما انت لسه صاحيه يا ماما؟ ومنين هيجي لي نوم؟ هات العوائب سليمه يا رب. مساء الخير. يسعد مساك يا سعاوت، مش عودك يعني تتاخر كده. تصبحي على خير يا فكريه. اجيب لك لقمه تاكلها؟ لا مليش نفس، اطفي لي النور. حاضر يا أخوي، تصبح على خير. ماما انتي لسه صاحية يا ماما؟ أبوكي تعبان قوي يا فايز. وهنعمل ايه بس يا ماما؟ انت اللي بتسأليني، يعني لازم يطلعوه على المعاش؟ يا ما كنت عاملة حساب اليوم ده. لا لا لا، الحقوني الحقوني، الأسود هتاكلني. لا لا. أبو كارم اصحى يا أخويا اصحى. لا فكرية، الحقيقة فكرية، كارم فايزة الحقوني يا أولاد، عايزين يرموني للأسود. بابا اهدى اهدى بابا. احنا جنبك يا بابا. صلي على النبي يا أخويا، الشر برا وبعيد. خد اشرب شوية المية دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كابوس ونزاح. هي فعلا مشكلة بتواجه الإنسان بعد خروجه على المعاش، خاصة إذا كان شايف نفسه أنه عنده القدرة على العمل والعطاء زي عم عوض. علم وظائف الأعضاء بيقول أن الإنسان بعد سن 60 بتقل قدرته على العمل يا دكتور صفوت. مش دايما يا دكتور كارم، بدليل أن في ناس بتبدأ حياتها بعد سن 60. مفروض الإنسان بعد السن ده يرتاح ويريح نفسه. راحة اختيارية مش إجبارية تفرض عليه. والله لو الدولة خدت برأيك مش هيبقى فيه فرصة لجيل تاني وتالت يتولى المناصب القيادية ويدفع بالدم الجديد في شرايين جسم المجتمع. بس مش معنى كده يا كارم اننا نهمل تماما الجيل اللي أدى دوره ووصل لسن 60. ما انا مش هغلبك، دكتور وبتدرس علم الاجتماع ومعتبرني تلميذ في محاضرة في الكلية طبعا، مجالك اللي ما اقدرش انافسك فيه. ما تهربش من المناقشه يا كارم. الله، انتوا اتفقتوا عليا بقى طبعا. ما انت تلمستوا يا ست فايزه قبل ما تكوني خطبته. اتعرف يا كارم، انا رايي ان الخروج على المعاش يتم بالاختيار. بمعنى؟ بمعنى ان الانسان اللي لسه شايف في نفسه القدره على العمل يستمر باي شكل من الاشكال، ومش شرط في مركزه الوظيفي او منصبه القيادي، وده علشان تتاح الفرصه للاجيال الاخرى زي ما بتقول. وهيستمر ازاي بقى وباي صفه؟ مستشارين مثلا. خبرات مش من السهل ان احنا نضحي بيها. طبعا، مين هيشهد العريس؟ جه اليوم اللي تسندي فيه راي خطيبك ضد اخوك. انا في صف الراي الموضوعي، والقضيه مش قضيه بابا وبس. انت يوم ما اتخرجت وخطبت ولقيت مستشفى استثماري مستنياك وانت بعيد عن بابا، لو كنت قربت منه شوية في الأيام الأخيرة كنت حسيت قد إيه كان بيعاني لما بيجيله خاطر إنه قرب يطلع على المعاش. مشاعر قاسية، علشان كده لازم كلنا نقف جنب عم عوض. النهاردة هو محتاج لنا قبل أي وقت تاني. جميل، جميل قوي. المطلوب مني بقى دلوقتي؟ انت عارف كويس إيه اللي ممكن تعمله. بابا ما خلاش مدرسة خاصة إلا لما حاول يلاقي شغل فيها، لكن للأسف محتاج واسطة. لا لا يا فكرية، لا. هو ايه بس اللي لا يا سعود؟ هو زاهر به ده غريب عنك، ما هو سيبك وابو خطيبة ابنك. انا على اخر الزمن ابني يجيب لي واسطة علشان اشتغل في مدرسة خاصة؟ ليه؟ ما عنديش مؤهلات؟ ما انت دخت يا سعود وما لقيتش مكان فاضي في المدارس القريبة. جه اليوم اللي ما كنتش عامل حسابه. طول عمري ماشي زي السيف، لا عمري وقفت على باب حد ولا طلبت واسطة أو توصية. كفاءتي بس هي اللي كانت بتفتح لي الأبواب. وهو حد قال حاجة غير كده؟ بس النهاردة غير امبارح. يا فكرية، نعيب الزمان والعيب فينا، وما في الزمان من عيب سوانا. النهاردة ابن امبارح يا فكرية، وكلها أيام ربنا، بس احنا اللي بنتغير. طب قوم وتوكل على الله وخد كارت زاهر بيه وربنا يعمل اللي فيه الخير. اهلا وسهلا يا استاذ عوض، اتفضل القهوه. متشكر يا حسنين بيه. الحقيقه يا استاذ عوض، انا سعيد جدا ولي الشرف بانضمامك الى اسره المدرسه. العفو يا فندم، انا اللي لي الشرف. انا سمعت عن حضرتك كتير، سمعتك في الوسط التعليمي زي الطبل البلدي، كفاءة ونشاط وحزم. الحمد لله، دي رسالة أديتها على أكمل وجه، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن. أكيد يا أستاذ عوض أكيد. إحنا هنا في المدرسة بنشكل أسرة واحدة، مفيش أي فرق بيني كصاحب المدرسة ومدير لها وبين أي مدرس أو عامل. كلنا بنعمل في صمت على تحقيق هدف واحد، وهو صالح العملية التربوية. ده هدف سامي جدا يا حسنين بيه، وده كلام الحقيقة يخليني أغير فكرتي عن التعليم الخاص. إيه، أنت كان عندك فكرة مسبقة عن التعليم الخاص ولا؟ يعني هو البعض يعني كان بيقول إن الهدف منه هو الربح للأسف يا أستاذ عوض، إحنا بنتكلم أكتر ما بنشتغل، وده عيبنا. دايما نرمي بالطوب أي مشروع ناجح. أنا تعبت كتير جدا يا أستاذ عوض عشان أبني المدرسة دي وأجعلها صرح من صروح العلم والمعرفة. وزاهر به يعلم ده تماما، ورغم إني مش من رجال التربية والتعليم، لكن الانتساب ليهم شرف لا يضاهيه شرف. ورجال التربية والتعليم يشرفهم وجود واحد زيك بينهم. متشكر جدا. طبعا أنت بتسأل نفسك دلوقتي دورك هيكون إيه عندي هنا في المدرسة. لا، أنا ما يهمنيش هكون إيه، كل اللي يهمني ازاي افيد المدرسة. انا هطلب منك طلب بسيط جدا، وانا واثق تماما انك اهل له. تحت امرك. انا بدور من زمان عن رجل تربوي ذو خبرة وكفاءة، يستطيع ان يضع اسس قوية ومنهج علمي يسترشد به المدرسين والاداريين في عملهم بالمدرسة، وده طبعا الهدف منه المصلحة العامة للمدرسة، وطبعا التلامذة. وأعتقد أني مش هلاقي أفضل منك للقيام بهذه المهمة الجليلة. اعتبر الدراسة جاهزة، من النهاردة حبدأ أشتغل فيها. أنسة فاطمة، إيه اللي بيحصل ده؟ خير يا دكتور كارم. باعتبارك رئيسة الحكيمات في المستشفى، تقدري تفسري لي حكايه الزبون اللي كان في غرفه 17؟ كان عامل عمليه كبيره يا دكتور. ما بسالش عن نوع العمليه، انا بسال قعد كام يوم. 16 يوم وخرج النهارده. الورق اللي قدامي اهو بيقول انه دفع حساب 12 يوم بس، تقدري تقولي لي ليه؟ ظروفه الماديه كانت صعبه. وايه يا انسه، انت هتشغلي المستشفى لحسابك؟ يا فندم الدكتور شكري مدير المستشفى وصاحبها هو اللي خفض له المبلغ قبل ما يسافر. طيب اتفضلي. خدمه تانية يا دكتور. انت عارفه طبعا ان انا دلوقتي المسؤول عن المستشفى في فتره سفر الدكتور شكري. طبعا عارفه يا دكتور، مش عايز حاجه زي دي تحصل وانا موجود. ايوه بس الدكتور شكري بيراعي بعض الحالات اللي ليها ظروف. يعني الدكتور شكري يعمل كده يبقى هو حر، لكن في فترة غيابه لازم نحافظ احنا على مستوى العمل. اظن مفهوم. مجهود هايل يا استاذ عوض ودراسة ممتعة. متشكر يا فندم، خدت مني 20 يوم ليل ونهار. ان شاء الله هبدأ في تنفيذ كل مقترحاتك من العام القادم. وليه ما يكونش من السنة دي يا فندم؟ احنا بقينا في نص السنة يا استاذ عوض، ولا ايه؟ والله اللي تشوفه يا فندم، عن إذنك هشوف شغلي. اتفضل يا أستاذ عوض. يا أستاذ عبد الواحد. أيوة يا فندم. تعال لي حالا. حاضر يا فندم. واخد المسألة جد أوي الأستاذ عوض ده، دراسة زي دي تعمل عمايل. تحت أمرك يا فندم. خد يا عبد الواحد الورق ده تخليه معاك، ومش عايز حد يطلع عليه. هو خطير للدرجة دي يا فندم؟ خطير جدا. الاستاذ عوض ده جاي عشان يخرب بيتي ولا ايه؟ فاكر نفسه لسه مسؤول في الوزاره؟ اتفضل اتفضل يا استاذ، شوف شغلك. امرك يا فندم. والراجل ده تعقله يا عبد الواحد، لازم يعرف انه مش في الوزاره، ده بيشتغل عندي هنا في المدرسه. حاضر يا فندم. طبعا طبعا هعقله. اتفضل شوف شغلك وخليه يشوف شغله. ايه ده يا استاذ عبد الواحد؟ ده اقتراح صاحب المدرسه. ده قرار يا عبد الواحد مش اقتراح. هو زي ما بتقول كده برضو، كان لازم ياخد رأينا برضو. رأينا؟ رأينا مش هيقدم ولا يأخر يا أستاذ. ازاي الكلام ده؟ امال كلفني اعمل الدراسة ليه؟ يا عوض يا اخويا ما تاخدش المسألة جد قوي كده. قصدك ايه يا أستاذ عبد الواحد؟ قصدي انها مدرسته وهو حر فيها. مدرسته جايز، انما حر فيها لا يا عبد الواحد. يا أستاذ عوض، يا أستاذ عوض ما تشغلش بالك، نفذ القرار وخلاص. المثل بيقول اربط الحمار مطرح ما يقول لك صاحبه. يعني ايه؟ لا دي حاجه ما نسكتش عليها عن اذنك. ايه اللي بيحصل ده يا سيد حسنين؟ جري يا استاذ عوض، سايب شغلك ليه؟ لازم تعرف ان في فرق كبير بين العمليه التربويه وبين مصمت لحمه الراس او توريد بيض لفندق 5 نجوم. ايه بس في ايه يا استاذ عوض؟ انا لا يمكن اشارك في مهزله زي دي ابدا. طب اقعد اقعد بس استريح وفهمني. علشان ايه احصل من كل تلميذ 300 جنيه بحجه النشاط الرياضي، مع ان المدرسه اصلا ما فيهاش ملعب ولا حتى جهاز رياضي واحد. يا استاذ عوض يا استاذ عوض ما تاخدش الامور بجديه كده. امال اخدها ازاي يا سيد حسنين؟ ده تعليم، مستقبل بلد بحالها، في شبابها واولادها، مش تجارة خيش أو حديد خردة. يا أستاذ عوض، مش حربط الحمار مطرح ما تقولي. أستاذ عوض أنت كده تعديت حدودك. مين اللي تعدى حدوده؟ أستاذ عوض اتفضل، المقابلة انتهت. يا خسارة تربيتي فيك، يا ريتني ما علمت ولا كبرت. يا بابا أرجوك افهمني. هو أنا لسه هفهمك يا دكتور؟ لكن الكلام اللي بتقوله ده مش غريب عليك. اللي يخليك تشتغل في مستشفى استثماري وترفض تشتغل في مستشفى عام يخليك تقول اكتر من كده. بابا ده مستقبلي. مستقبلك ما يتبنيش على حساب الناس اللي دفعت من دم قلبها عشان تبني لك جامعة تتعلم فيها الطب، وفي الوقت اللي مفروض ترد لها الجميل فيه جرك تيار الفلوس وسعار المادة، ما فكرتش غير في نفسك وبس. اللي يخليك تعمل كده يخليك تقبل ان ابوك يتخلى عن مبادئه اللي عاش بيها وعليها 40 سنة. والله انا عارف مصلحتي كويس. يعني انا اللي مش عارف مصلحتي يا دكتور كارم؟ ما يقصدش يا بابا. اسكت انت يا فايزة. والنبي ما يقصد يا ابو كارم، صلوا على النبي. امال يقصد ايه؟ تقصد ايه يا دكتور؟ ما تتكلم بابا، الراجل عمل المدرسة ومن حقه يكسب. انت اللي بتقول الكلام ده؟ مش انا الوحدي اللي بقول كده، المجتمع كله مؤمن بده. انت وهم غلط. اللي عاوز يكسب يروح يتاجر في البهايم، يفتح محل بقالة مش مدرسة. يوم ما يبقى العلم تجارة تبقى كارثة، كارثة ما بعدها كارثة. انا ما قلتش كده. هما لي يعني اخفها شوية؟ يعني ايه؟ ايه هو اللي هخفها؟ معناها ايه غير اني اقول انا مالي زي غير ما بيقول، واربط الحمار في المكان اللي انتوا عايزينه. ما هو انت يا بابا خليت موقفي مش ظريف قدام زاهر بيه وخطبتي. يا سلام، خايف على مشاعر زاهر بيه ومش مقدر مشاعر ابوك يا دكتور. لكن اسمع، لازم تعرف انت وزاهر بيه بتاعك ان عشت طول عمري محترم نفسي ومش ههنها على اخر الزمن. الصح صح والغلط غلط، مش عوض عبد العال اللي خفها شوية يا دكتور كارم. يا خسارة تربيتي فيك. لا يا دكتور، لا، مش أنا، مش أنا يا دكتور، لا. مش قلتلك يا عوض هتلف على قد ما تلف وترجع تاني لمشوارك الأخير قهوة المعاشات. أيوة يا عبد التواب، وديني جيت لها برجلية تاني. دنيا محطات، والراجل الدرويش ده لسه موجود هنا؟ هيروح فين؟ ما قلتلك ما تاخدش بالك منه. أجيب الطاولة؟ ما بحبش ألعبها. يبقى تلعبني دومنا. ما بطئش لعبها. الله، مالك يا عوض؟ خايف من إيه؟ من الدنيا. الدنيا واحنا لسه لينا فيها حاجه نخاف عليها؟ ما خلاص عملنا اللي علينا، الولاد ربيناهم والبنات جوزناهم وكل واحد دلوقتي شايف مصلحته. وده اللي مخوفني. الظاهر اننا غلطنا يا عبد التواب وربيناهم من الشمال لليمين. يا اخويا خليك في نفسك. نفسي هي فين نفسي؟ هتخاف على ايه تاني؟ صحيتك كويسه والحمد لله. خايف لموت بفعل الملل. انا زي السمك يا عبد التواب، والشغل كان بحري الكبير، لو خرجت منه اموت. ما قلتلك بكره تتعود. وانا مش متعود يا عبد التواب، 40 سنة ماشي زي السيف، لا يوم كليت ولا يوم مليت. الدنيا اللي بتيجي محطته ينزل. انزل. لا لا، مش هنزل. الله، عوض جرالك ايه؟ مش هنزل يا عبد التواب، مش ممكن انزل واستسلم للملل لحد ما يكسرني. سيبني تاني. انا قلت انك عقلت. سيبني يا عبد التواب عن اذنك. لا حول ولا قوة الا بالله. صرخ على قد ما تصرخ، لكن اللي لازم تعرفه انك وصلت للمحطة الاخيرة. هتهرب تروح على فين؟ هتلف على قد ما تلف وفي الاخر ترجع لي، والملقتنيش هتلاقي غيري. دنيا. والعمل يا فايزة؟ هنسيب ابوكي كده؟ هنعمل ايه بس يا ماما؟ ده طول النهار والليل عمال يلف في الشوارع ويرجع زي العصفور اللي جناحه مكسور، لا له نفس للاكل ولا للشرب. ان شاء الله هيلاقي اي شغلانه تشغله. انا بدور من ناحيه وصفت كمان بيدور له من ناحية تانية، وهو كمان بيدور. اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا ماما. ونعمة بالله يا بنتي. رجليك ورمت من كتر اللف يا عوض. مش هتهدى بقى وترسيلك على بر. اما هتريح شوية على القهوة اللي هناك دي. من هنية وعندك ساعة كمان وصلح. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اديني يا ابني اي حاجة سخنة. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش واجب برضو اتعرف اسم الكريم ايه؟ عوض. عاشت الاسامي يا سعود، محسوبك شامل. اهلا وسهلا، تشرفني. انت جديد على القهوة؟ انا على باب الله. كلنا على باب الله، ما تشيلش هم دلوقتي تفرج. ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. عم شمس عم شمس. أهلا يا دردير. مش قلت لك هتفرج يا عود؟ انت مسعد ووشك حلو. خد يا عم شمس الأوردة بداية تنفذ النهاردة الساعة 4، فيلم جديد مستعجلين عليه. فين ان شاء الله؟ داخلي في الاستوديو ولا خارج؟ لا في الاستوديو. سلام عليكم. طب اقعد خد السخن ده الجو مولع. لا يا عم انا مش فاضي. مع السلامة. انا بقالي اسبوعين ما اشتغلتش يا عم شمس. وانا يا عم شمس بقالي شهر ومراتي هتولد الاسبوع ده يا عم شمس. وانا يا عم شمس مش عايزين يدوني تصريح في النقابه يا عم شمس. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اطمنوا كلكم هتشتغلوا. اتوكلوا على الله بقى واسمعوني على الاستوديو. رزقك في رجليك يا عم عوض. انت ابن حلال. يلا بينا. ما هو ايه انت وراك حاجه؟ لا. طب قوم معاه. قوم. هقوم معاك ولو اني مش فاهم حاجه. اهدي شويه بس يا ماما ارجوكي. اهدى ازاي بس يا فايزه؟ احنا بقينا الساعه 10 وابوكي لسه ما رجعش. ده عمره ما اتاخر بره البيت اكتر من الساعه 8. اعمل ايه يا اخواتي؟ هروح فين واجي منين؟ اخياني اخياني. وصل يا ماما. مساء الخير. الحقني يا كارم الحقني. ايه يا ماما في ايه بس؟ ابوك يا ابني. ابوك ماله جراله ايه؟ خرج من الصبح وما رجعش لغايه دلوقتي. والله ازاي الكلام ده؟ عموما يعني هيكون راح فين؟ انت تسالني؟ انت هتجنني ببرودك ده؟ جايز يكون. جايز ايه ومش جايز ايه؟ تنزل دلوقتي تدور عليه. ادور عليه فين بس يا ماما؟ في اي حته. اهدي اهدي اهدي. هو دلوقتي هيوصل تلاقيه في القهوه ولا سهران مع حد من اصحابه. اهدي انت بس اهدي. هو انا كل ما اكلم حد يقول لي اهدي اهدي اهدي. انتوا ايه؟ امال ما كانش ابوكم؟ اللي قلت لك عليه اسمعوا يا جلال. امرك يا عم شمس اللي تشوفه. بس ده حرام. صحيح احنا كومبارس زي ما بيقولوا علينا، لكن عندنا كرامة. يا جماعة خلونا في المهم وبلاش تتحمق كده قوي يا مصطفى. جلال عنده حق يا عم شمس. هو يعني كان عمل ايه عشان يطرده من الاستوديو ويقطع عيشه؟ ده حتى حرام. زهرة هي لسانها طويل يا مصطفى. لساني طويل على اللي يطول لسانه عليا يا عم عبده يا بطل. ده فاكر نفسه مخرج. امال لو ما كانش مساعد تالت بس. ما جرى ايه يا زهرة؟ ما قلنا خلاص خلاص خلاص بقى سيبوا الموضوع ده علي. انا ليا كلام مع المخرج بتاعه. خلاص يا زهرة عم شمس هتصرف. يلا يا مصطفى خد جلال وزهرة وعبده واسمعوني على الاستوديو. يلا بينا يا جماعة. يلا بينا. انت سعود. نعم. قاعد ساكت كده ايه؟ انا بتفرج. بتتفرج على ايه؟ اصل الجو ده جديد عليا. الله، هو انت مش ابن كار زينا؟ ولا عمري دخلت استوديو قبل كده. اول مرة اعرف يعني ايه كومبارس. عشان كده كنت بتقعد في التصوير بظهرك ومش عايز وشك يبان في الكاميرا. قول لي بقى. نعم. انت ايه حكايتك بالظبط وايه اللي جابك في قهوتنا؟ رجلي تعبت من المشي، لقيت القهوه قدامي قلت استريح شويه. جيت انت وخدتني في دوك من زهقي جيت معاك. اما حكايه والله. امال انت بتشتغل ايه حاليا؟ على باب الله بضيع وقت ما كانش لازم اضيعه. الله يلا اديك قاعد بتتسلى وتستنفع برضو. على رأيك. قوم بينا بقى نخلص من المشهد الاخير عشان نلحق نشوف حاجة تروحنا. لا هو مفيش عربيات بتروحكم لما تتأخروا كده؟ عربيات؟ ده انت على نياتك خالص يا عوض افندي. احنا كومبارس يعني مجرد ارقام اصفار، ما جميع لا لينا لون ولا ريحة. قوم بينا قوم قوم. مساء الخير. الله، انتوا قاعدين كده ليه؟ مستنيينك يا بابا. انت جيت يا بابا؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ ومن امتى لك حق تسالني رحت فين ولا جيت منين؟ انا اسف يا بابا ما اقصدش. ولا تقصد؟ انا بس خايف على صحتك من السهر. ما تخافش، لو جرالي حاجة مش حاجيلك المستشفى. ابنك ما يقصدش يا ابو كارم. ادخل اوضتك ريح شوية على بال ما اجيبلك لقمة تاكل. مش عايز يا فكرية، ماليش نفس. تصبحوا على خير. عاجبك كده ماما؟ ما انت عارف ابوك يا كارم اعصابه تعبانة اليومين دول. هات العوائب سليمة يا رب. ايه ده؟ ايه اللي عملته ده يا عوض؟ على اخر الزمن كومبارس؟ كومبارس؟ ايه اللي خلاك سمعت كلام الراجل اللي اسمه شمس ده ومشيت وراه؟ يعني كان عاجبك خروجك كل يوم الصبح بدون هدف واللف في الشوارع لحد ما رجلي ورمت؟ ما هو ده اللي تعبك، اللف بدون هدف. والإنسان اللي من غير هدف زي العربية اللي من غير موتور، محكوم عليه بالموت محلك سر، وأنا محكوم عليا بالموت. يعني أعادك في وسط الكومبارس هو اللي حيطول عمرك؟ هو هدف مؤقت، وديني حسلي نفسي. مش أحسن مموت بفعل الملل؟ الملل هو ده عدوك الأول والأخير. أديك دلوقتي بس فهمتني. طب وصلت قدام ولادك وهم عايزين مني إيه؟ بكرة كلهم يتجوزوا وكل واحد ينشغل في حياته، ويجوا يزوروني في المواسم كل حين ومين زي اللي بيزوروا الميتين في القرافة. وزمايلي في الوزارة وتلامذتك، زمايلي في الوزارة وتلامذتي، مين فيهم يهم أمري؟ مين فيهم مستعد يشاركني في الملل اللي هعيش فيه بقية عمري؟ طب أخويا اتخمت بقى ونام قبل ما نفوخك يطلق. ده اسمه كلام يا عوض؟ ساعة وانا مستنيك جوه الاستوديو، انت مش عارف انك راكور؟ راكور؟ يعني ايه يا عم شمس؟ يعني المنظر اللي انت ظهرت فيه امبارح هتكمله النهارده، بس المره دي بوشك مش بظهرك. ما تحرجنيش تاني. اوعى ايدك قطع ايدك، مش كل الدنيا استاذ. ايه ده؟ طب يا زهره ابقي شوفي مين هيشغلك تاني. الله الغني يا اخويا عن شغلك. ماشي يا زهره ماشي، ما انت مش وش نعمه. 100 مره اقول لك انا مش وشي ذلك، وانت ما عندكش اي حاجه من الاحمر. ما تحل عنها بقى يا استاذ درديل. البنت دي سنه طويله يا عم شمس. بس لما تبتك انا هروح اشكيك للمخرج. امال ان ما كنتش ريجيسير كل شغلك تبلغ الممثلين بالمواعيد؟ يا ابني يا ابني مالكش دعوه بيها وسيبها في حالها، دي بنت غلبانه. اهي مره ومش هتشتغل معايا تاني. الارجاء على الله يا ابني، هو اللي بيقطع رزقه ويوصله. ماشي يا عم شمس ماشي، بس برضه مش هتشتغل معايا تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. الجدع ده انا مش مرتاح. هنعمل ايه يا عوض؟ لقمه العيش بقى. يلا بينا. اهي راحت لجلال. هو جلال يبقى بيحبها ومتكلم عليها. ربنا وفقهم. يلا احنا نشوف ورانا ايه. ما قلتلك يا بنت الناس تعالي نبطل الشغلانة دي ونشوف لنا مكان مرتاح كده. انا ما عنديش استعداد اخدم في البيوت يا جلال. يعني ادينا هنا من داريين يا سي جلال. انا بصراحة بقى ما بقتش اطيق اشوف حد يبصلك بنص عين. هانت يا جلال هانت. ادينا قربنا نلم حق الأوضة اللي حتوينا، وساعتها جوز امي ما يبقالوش سلطان عليا. هو لسه برضو عايز يجوزك للمعلم بلاميطة؟ بلا ازرق بعيد عنك. امي بتقول يا حيطة دارين ما تشغلش انت نفسك بيا. ما شغلش نفسي بيكي؟ ما اشغل نفسي بمين يا زهرة؟ ما كنتش اشغل نفسي بيكي. ده انا سبت شغلانتي اللي كنت بشتغل فيها وجيت اشتغل معاك جنبك هنا عشان افضل جنبك. وهي دي شغلة يا جلال؟ اهو صندوق الورنيش كان ساترها برضو. ايه يا ريتو دام، إلا الجزم غليت والناس بقت تستخسر تمسح، وكمان الورنيش اللي طلعوه برطمانات وقف حالنا. يلا بينا الاستوديو هيشتغل. اسمعي من هنا ورايح ما تبعديش عني. يعني هتربطني في ايدك بحبل؟ ستوب، انتوا عايزين تجننوني؟ الرأس ده ما ينفعنيش، انا عايز حرارة صدق سخون حاجة مولعة. الراجل الكبير ده يقعد، مين اللي قال يرقص؟ انا قلت لهم الاول ماليش في الرأس، ما صدقوني. خلاص خلاص، مش عايز كلام كتير، مش عايز اسمع صوت. مش معقول مشهد زي ده اقعد فيه ساعتين. يلا يلا هصور. يلا الولاد هلكوا يا استاذ، خليهم يرتاحوا شويه. نعم يا استاذ، انت هتعلمني الشغل يا استاذ؟ العفو يا استاذ. انت تسكت خالص. حاضر حاضر. بنصور، جهزوا لي المشهد اللي بعد كده. 3 2 2 2 2 2 2 1 مزيكا. المشهد الثاني جاهز يا استاذ. اتفضلوا. المشهد الثاني اول مره. صور. صباح الخير يا استاذ صالح. اهلا اهلا اهلا، تعالى يا علاء يا ابني اقعد. انت ليه ما حضرش الدرس الخصوصي مع زمايلك؟ انا سبق وقلت لحضرتك اني مش محتاج درس خصوصي. شوف يا علاء يا ابني، اذا كنت عايز تنجح السنه دي لازم تيجي مع زمايلك. وبعدين يا ابني انت والدك راجل غني ومبسوط، واجر الدرس ده مش هيضيع. والدي ما بيتاخرش عني في اي حاجه، لكن انا شايف اني مش محتاج درس خصوصي. وانا شايف انك محتاج، انت تعرف اكتر مني، وكمان الدرس الخصوصي مش عيب ولا حرام. يا نهار مش فايت، ايه اللي عملته ده يا عوض؟ مين اللي قال استوب؟ ايه اللي هببته ده راجل انت؟ مين اللي قال استوب؟ اللي قال استوب يجيني هنا. انا يا استاذ. انا. انت؟ لان اللي بيتصور ده غلط. اذا كان في عضو فاسد في اي مهنة، وخاصة مهنة التعليم اللي بتعتبر رسالة سامية تقترب من رسالات الرسل والانبياء، ما يجبش اننا نفضحها ونبرزها للناس. اه يعني بقى سعادتك شايف ان مفيش مدرسين بهذا الشكل؟ في، بس قله لا تمثل الا نفسها. اه شوف يا والدي، لما تبقى تالف ابقى اكتب اللي انت عايزه، ولا انت هتفهم اكتر مني مؤلف؟ وما فهمش ليه؟ انا طول عمري متابع العمليه التربويه. هو جنابك قبل ما تشتغل كومبارس كنت بتشتغل ايه لما انت متابع العمليه التربويه؟ فراش في مدرسه؟ انا انت ايه يا افندي؟ انت مجرد كومبارس. شوف شغلك. كراكيت صور. شيء عجيب والله. انت مالك يا عوض؟ انا مالي ازاي يا عم شمس؟ هو انت هتصلح الكون؟ بس ده غلط غلط غلط. احنا دخلنا ايه؟ كل واحد مسؤول عن شغله. هو انت كنت وزير التعليم يا اخي؟ هو انا لازم اكون وزير التعليم علشان امنع شيء غلط؟ هم خدوا بالهم منك يا عود يا اخوي، سايس اكل عيشك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. بس يا عم عوض عنده حق يا عم شمس. جري يا باشمهندس مصطفى، ما تخليك محضر خير. باشمهندس بكالوريوس زراعه وجاي تشتغل كومبارس بعد ما بخلص شغلي في الوزاره؟ ما انت عارف العيشه بقى شكلها ايه يا عم عوض. اهو قرش يسند المرتب. لا حول ولا قوة إلا بالله. كومبارس يا باشمهندس. يا جماعة هدوء من فضلكم. أهلا أهلا أهلا أهلا يا مدام. اتفضل يا مدام. يا جماعة برنامج في الطريق اللي جاي صورنا. التلفزيون عايزين حلقة إمتى يا أستاذ؟ هيبلغونا بعدين يا عم شمس. يا دردين. تمام يا أستاذ. عايزك ترص لي الكومبارس هنا. حاضر يا أستاذ. اتفضل يا مدام صوري. اديها. أنت بتقول إيه يا كارم؟ اللي سمعتي يا ماما، بابا ناوي يهدلي كل اللي بنيته. انت متأكد بالكلام اللي انت بتقوله ده يا كارم؟ شايفه بعناية يا فايزة، شايفه قاعد وسط الكومبارس في برنامج للتلفزيون. مش ممكن يا كارم، يخلق من الشبه 40. 40 ايه؟ هو انا هتوه عن بابا؟ انا دلوقتي عرفت سر خروجه من الصبح لانصاص الليالي. على اخر الزمن عوض عبد العال يبقى كومبارس في السينما والتلفزيون. طيب طيب لما يرجع، اما يرجع انا هعرف شغلي معاه. هات العوائب سليمه يا رب. انا لسه زهره، غيري هدومك وروحي، مالكيش معانا شغل بعد كده. ليه كده بس يا ابني؟ مالكش دعوه، انت بالذات ما تتدخلش في شغلي. هتدخل في شغلك ايه بس؟ هو انت يا ابني بتعمل المفاعل الذري؟ سيبه يا عم عوض، منه لله. بس ده حرام. انا حر اشغل اللي يعجبني وما شغلش اللي ما يعجبنيش. ليه كده بس يا دردير يا ابني؟ مزاجي كده. ها هتشاركني كمان في مزاجي؟ لا ابدا، انا مش صاحب مزاج علشان اشاركك في مزاجك. بس تسمح لي يا ابني بكلمه كده على جنب. نعم. عايز تقول ايه؟ انا ورايا شغل. استاذ دردير. اه انت قليل الادب. نعم. ومحتاج حد يعلمك الادب. وانا بقى اللي هعلمك الادب. ايه ده؟ وانت خد بقى. اهدى بس يا كارم. اهدى يا صفوت. بابا من يوم ما طلع على المعاش وكل تصرفاته ما بقتش طبيعيه. لا لا لا، لازم اشوف حل قبل الفضيحه ما تكبر وتوصل لزاهر بيه. بهدوء يا كارم ارجوك. بهدوء، بعنف، باي وسيله، المهم ما يهدليش كل اللي بنيته. انا مش قادر اتخيل ان عم عوض يعمل كده. طول عمره كان في الصف الاول في صدر الصوره، مش ضلها كومبارس. مساء الخير، مالكم وايه اللي مسهركم لحد دلوقتي؟ بابا، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ابوك جاي تعبان يا كارم. استني يا فكريه، عايز تسال عن ايه يا دكتور؟ حضرتك بتروح فين من صباحه ربنا لانصاص الليالي؟ اطمن يا دكتور، ابوك مخه لسه ما صابهوش العته. قصده يطمن عليك يا ابو كارم. ما تخافش يا دكتور، ما بعملش حاجة غلط تهينك قدام نسيبك زاهر بيه. كارم يا بابا اتهيأ له انه شافك، يعني في... شافني فين؟ في التلفزيون. في التلفزيون؟ بعمل ايه؟ بابا انا بتكلم جد. فعلا انا بشتغل في التلفزيون. عارف بشتغل ايه؟ ايه؟ عارف لما التلفزيون بيقفل وينتهي الارسال، مش بتسمع صوت كده بيقول انا بقى اللي بعمل الصوت ده. ارتحت يا دكتور؟ تصبحوا على خير، انا داخل انام يا فكرية. تعبت يا عوض، تعبت، لكن هربت مني، ما قلتش الحقيقة ليه؟ بس هو عارف مين، يكونش شافني ولا حد قالي، بس مين اللي حيقولي؟ بوه ينفلق بقى هو وزاهر بيه بتاعه. فين عبد البطل الدوبلين اللي هنط من العربية بدال شريف وصف بطل الفيلم؟ جاهز يا استاذ. جميل، شوف يا عبد. ايوه، هتنط من العربيه وهي بتجري على اخر سرعه. حاضر سيد. انت عارف طبعا، وشك مش لازم يبان في الكاميرا. ضروري يا استاذ، المفروض المشاهد يعرف ان الاستاذ شريف وصف النجم الكبير بتاعنا هو اللي بينط. خليها على الله يا استاذ. اوكي، ساند باي، هنصور العربيه على اخر سرعه في الجبل. دور الكاميرا. في ايه؟ في ايه؟ عبد البطل الدوبلير وقع من العربيه ونقلوه المستشفى. مستشفى ايه؟ مش عارف. دكتور كارم، الحق يا دكتور كارم. ايه في ايه يا فاطمه؟ حاله خطيره جدا وصلت دلوقتي يا دكتور، بقاله فتره طويله بينزف ولازم يتنقل له دم فورا. حد من الدكاتره شافه؟ ايوه، الدكتور شوقي معاه. كويس، دفع ال 500 جنيه رسم دخول المستشفى. ده راجل غلبان يا دكتور، بيشتغل كومبارس وما حلتوش حاجه. يدفع ال 500 جنيه وبعدين يتنقل له دم. ننقذه الاول يا دكتور وبعدين. ده نظام المستشفى، ما تضيعيش وقتي ارجوك. يلا، لو الدكتور وصفي موجود ما كانش. ما كانش ايه؟ صعبان عليك الحاله قوي. ايه، يكونش قريبك؟ والله ولا عمري شوف. خلاص، شوفي شغلك وهو يروح يدور له على مستشفى حكومي. هي دي الشقة عم شمس؟ اضرب الجرس ولو ان الوقت متأخر. مساء الخير. مساء النور. مش دي برضو شقة عم عوض؟ ايوه. مين يا فايزة؟ اهلا اهلا وسهلا، تعال يا جلال. اهلا يا عم شمس، تفضلوا. مفيش وقت يا عوض. خير عبد البطل، ازاي حالك؟ حابب احكي لك على اللي حصل في المستشفى الخاص والدكتور الجبال اللي ما رضيش يعالجه. وعملتوا ايه؟ انا ما لحقتش احصلكم. نقلناه مستشفى حكومي وربنا كرمه ونقلوا له دم وعملوا اللازم. احنا جايين لك في خدمه تانية. خير. زهره، زهره يا عم عوض. مالها؟ هتضيع مني. ازاي الكلام ده؟ مش حرام عليك يا معلم تظلم شابين في بداية حياتهم؟ جرى يا فندي، انت جاي تديني دروس؟ فاكرني تلميذ في مدرسة؟ بنت هتتجوز على سنة الله ورسوله، راجل ماله هدومه، راجل اكبر من ابوها. الله، احنا حرين في بنتنا يا اخي، نجهزها للي على مزاجنا. الله، واحد شايل دقنه، انت تعبان ليه؟ لان اللي بيحصل ده غلط. غلط صح، مالكش صالح يا اخي. الله، ما تتفضل بقى انت وهو من غير ما تطرون. ثم ان البنت مش عايزاك يا سجلال. الله، هي تليح. مش عايزاني ولا انت اللي غصب عليها بالضرب والتهديد؟ لانك مديون لبلاميطه بفلوس الدخان والهباب، عايز تبيعها بحجرين دخان؟ اه طبعا، ما انت جوز امها مش ابوها. بص بقى، لحد هنا وكفايه. اه انا كنت عامل اعتبار للرجلين الكبار اللي معاك، لكن هي كلمه مش هتنيها. ان شفت حد منكم هنا تاني هشرحه بالسكينه دي، فاهمين؟ اعمل معروف يا شعوض، انت وشره. يا حضره قلبي عليك يا زهره. قلت لك يا اخي البت مش عايزاك. لا عايزاني. طب تعالى لي هنا بقى. اعمل معروف يا معلم، السكينه تاس. وبعدين؟ مش عايزاك يا جلال، مش عايزاك. اديني قلت لك بنفسي. روحوا بقى، روحوا منهم عارفين. يا خساره يا خسارة يا زهرة، لكن الحق مش عليكي، الحق على اللي ما ادولكيش فرصة تتعلمي ازاي تدفع عن حقك لآخر رمق. مكفاك بقى يا شحاوت، بقالنا ساعتين قاعدين على الكورنيش وانت عمال تهري وتفري في نفسك، وكل ده ما منوش فايدة. طعم الهزيمة مر يا عم شمس. هي اللي هزمت نفسها وانا المسؤول. وانت ذنبك ايه؟ قلت لها تتجوز بلاميطه وتدفن نفسها بالحياة. كان مفروض انورها، بس جيت متاخر، ذنبها في رقبتي. زهره وقفت غصب عنها يا عم عوض، جوز امها هددها بالطلاق، ما اتجوزتش بلاميطه، وانت عارف بقى يعني ايه طلاق، وحده وملل، واللي زيها بتقول ضل راجل ولا ضل حيط. انت مش هتصلح الكون يا عوض. يا ميت خساره يا زهره. الخساره انا خسرتها من زمان، من 40 سنة واكتر، يوم ما قدمت أول تنازل في حياتي وقابلت أمثل دور صغير كومبارس متكلم بيقول كلمة واحدة، قالوا لي معلش بكرة تكبر وتبقى نجم. كل النجوم بدأوا صغيرين بجملة واحدة وصدقتهم، وياريتني ما صدقتهم. من يومها ما نطقتش أكتر من الجملة دي، كان غصب عني. لقمة العيش ساعات تخلي الواحد يعمل حاجات عمره ما يفكر فيها. والملل يا عم شمس. كان ممكن ابقى نجم كبير، بس يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا زهرة. ربنا يخليك يا عم عوض واسترها معاك. اللي انا مستغرب له ازاي ما حدش فكر يجي يزورك من اصحاب الفيلم وانت في نومتك دي في المستشفى. ربنا موجود يا عم عهد، المنتجة حتى ما فكرتش تبعت لي اجرتي عن اليوم اللي كنت هشتغله، لكن هعمل ايه في اكل العيش؟ دول 6 عيال وابوهم. يا سلام، تطلع على الشاشة بقفاك وترمي نفسك للموت وفي الاخر الجمهور يسقف للبطل. اسمع، انا بكرة الصبح هكون في شركة الانتاج، ولازم اخليهم يتكفلوا بكل مصاريفك ومصاريف بيتك. اما الدكتور اللي ما عندوش ضمير انا وهو ونقابة الاطباء. اطمن يا عبد. ما تتعبش نفسك يا عم عوض، لو كان لنا نقابة كانت صرفت على الولاد وعليا. مالكش دعوة انت، هو ايه، مفيش انسانية؟ عن اذنك. أرجوك ما تضيعش وقتي أكتر من كده. يا ست هانم، عبد البطل أصيب أثناء تصوير الفيلم اللي حضرتك بتنتجيه، يعني في عرف القانون تعتبر إصابة عمل، وضروري حضرتك تتكفلي بكل مصاريفه وعلاجه. الكلام ده لو كان موظف عندي أو كاتب معاي عقد، لكن ده دوبلير بيشتغل باليوم وبيقبض أجره قبل ما يمشي، يعني ملوش حاجة عندي. ومن فضلك أنا عندي مواعيد. ده حضرتك لو شفت مراته وولاده هيصعبوا عليك قوي. هنا مكتب انتاج سينمائي مش شؤون اجتماعية. كده؟ يا سلام، يا سلام على الناس وظلم الناس للناس. مفروض ان حضرتك بتشتغلي في مهنة من ارق واسمى وارفع المهن اللي خلقها ربنا، الفن. والفن قائم على الاحساس والمشاعر الإنسانية مش الأنانية. لكن واضح يا هانم إن ما عندكيش ريحة الفن زي الأفلام اللي بتعمليها. يا شريف، شريف. أيوة يا حبيبتي، مين اللي مزعلك؟ شوف الراجل اللي ما عندوش ذوق ده عايز إيه؟ مين؟ الأستاذ عوض عبد العال؟ شريف، دي آخرتها يا شريف. يا خسارة الأربعين سنة اللي كنت بزققكم فيها التاريخ والمسل والمبادئ والقيم زي العصافير ما بتزقق ولادها. كنت بزرع في قلوبكم الحب بدل الكر، العطاء بدل الأنانية، التأني قبل التسرع. مش قادر أتخيل إني كنت مخدوع. كنت بزرع في أرض ملحة، يا ريتني سبت نفسي أموت من الملل بدل ما اموت من الحسرة. ارجوك يا استاذ عوض، ده انا ما صدقت لقيتك. من 20 سنة كنت تلميذ عندك في الاعدادية، ويا ما لجأت لك تحللي مشاكلي. انا دلوقتي تعبان، تعبان قوي يا استاذ عوض. زهرة، زهرة اللي ما بتعرفش تفك الخط، ضحت بنفسها علشان امها. انما انت بعت شبابك علشان مين؟ ده الطريق الوحيد اللي كان مفتوح قدامي علشان أأكد موهبتي وأبقى نجم سينما زي ما حلمت طول عمري. كذب. أنا صحيح معرفش النجم يبقى نجم إزاي، لكن الطريق اللي أنت مشيت فيه ده مش ممكن يكون هو الطريق الوحيد اللي يوصل. صدقني يا أستاذ عوض، أنا كان نفسي أصدقك لكن ما عدتش قادر. كان لازم أعمل كده، تتجوز واحدة من دور جدتك علشان معها فلوس وحتنتج لك أفلام، ولما بقيت نجم بفلوسها عايز تسيبها وتتجوز بنت من سنك بتحبها. لكن يا خسارة، الست واخدة عليك شيكات ب100,000 جنيه علشان تضمن لنفسها انك ما تطرش من ايدها. مش كده يا نجم؟ تجارة مزاد، وانت قابلت تخش المزاد بشروطها، والنهاردة عايز تفسخ العقد وتسترد شبابك اللي بعته رخيص. مش كده؟ لكن يا خسارة، انت ما بعت لهاش شبابك لوحدك، بعت معاه 40 سنة من عمري انا كمان. استاذ عوض ارحمني، ارحمني ارجوك. وانت ليه ما رحمتنيش؟ اسمع، مشكلتك انت اللي صنعتها بايدك، علشان كده انت اللي لازم تحلها بنفسك. وان ما قدرتش ارمي نفسك في النيل. بس يا ريت ما تعكروش عن اذنك يا نجم. الكلام ده صحيح يا عمي؟ صحيح يا دكتور صفوت. يعني فعلا حضرتك اشتغلت كومبارس؟ كومبارس، مش كده؟ تعرف ان الفترة القليلة اللي تعرفت عليهم فيها نبهتني الحقيقة ما كنتش واخد بالي منها طول 40 سنة. تعرف هي ايه يا دكتور صفوت؟ ايه هي يا عمي؟ ان الفرق بيني انا وانت وبينهم مش كبير قوي. ازاي؟ كنا فاهمين ان مهمتنا بتنتهي بمجرد الولد من دول ما يتنقل من سنة لسنة او يتخرج من الجامعة، وبكده نبقى عملنا اللي علينا. ما هو ده دورنا الحقيقي. لا، دورنا الحقيقي لازم يمتد بعد كده. لما بيواجهوا الحياة بيكتشفوا حاجات ما درسوهاش في الكتب، بيتصدموا ويدوروا على حد ياخد بإيدهم ما بيلاقوش. ما احنا مش فاضيين بنصبغ غيرهم في المصبغة وبعدين نخرجهم ونرميهم زي غيرهم وغيرهم. مش كفاية أبدا نحشي أمخاخهم، كان لازم ننزل وراهم الشارع ونراعيهم. اللي بنسمع عنه النهاردة من انحرافات وإدمان مخدرات سببه إننا بعدنا عنهم في وقت الجد. الكومبارس نبهوني لحاجات كتير. كان لازم زهرة تتعلم تقول لأ، كان لازم حد ينبه شريف انه بيزايد بعمره. القضية دلوقتي مش انا ايه، القضية في كلمتين، مين فينا الكمبرس؟ ليه؟ ليه؟ سؤال حائر ومش لاقي إجابة عليه. البلاء ده أصله إيه؟ سوس بينخر في النفوس مستحيل أسكت عليه. وأنا؟ أنا مين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ 40 سنة بدرس ووضح وعلم وفهم وبحرت ومهد وازرع، وساعة الحصاد زرع حلو وزرع مر، مع ان الارض واحدة. ليه؟ الظاهر ان في قوة خفية مننا فينا بتهد كل اللي بنبنيه. لكن لا، ايوه لا، مش انا اللي سلم، مش عوض عبد العال، ده زرعي ولازم احافظ عليه. من النهاردة هراجع كل المقرر والمناهج. خلاص انا حفظت الدرس ووعيته، دوري لسه ما انتهاش، ومفيش حد هيمنعني او يحلني على المعاش، ولا ورقة تحييني ولا ورقة تموتني. النهاردة بس، النهاردة دور المهم ابتدى. الجرس بيضرب، والتلامذة في الشوارع والمدارس والمصانع والبيوت والمزارع، والحصة بدأت يا ولاد، الحصة بدأت، الحصة بدأت. المحطة الأخيرة. بطولة خيرية أحمد، أحمد ماهر، عبد السلام محمد، أحمد أبو زيد، رقية أحمد، أحمد السعدني، عواطف حلمي، إبراهيم الدالي، خير القليوبي، أحمد سعيد، محمد عبد الحليم. وقام بدور عوض عثمان محمد علي. التسجيل الصوتي إمام عبدو. المحطة الأخيرة، تأليف مجد الجلاد، إخراج رمزي مجاهد.